العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل كبير. رفع القلم عن ثبات ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن عالما بالتحريم بقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علم، فيقيمون الإمام أو نائبه مطلقا، سواء كان الحد لله كحد الزنا أو للآدمي كحد القتل، لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يفن من استيفائه الحلف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ويقيمون في غير مسجد ويحرم فيه، لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقال بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود، ونحرم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ولسيد مكلف عالم فيه وبشروطه إقامته بجلد، وإقامة تعزير على رقيق كلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا. هذا هو الملتزم. الملتزم هو المسلم والذمي، هو المسلم والذمي، بخلاف الحرب والمستأمن. أما الحرب فلأنه لا أمان له وهو محارب، أما المستأمن فإنه لا يلتزم الأحكام، لا يلزم أن يلتزم الأحكام لأنه طلب الأمان، فالملتزم هو الذمي الذي يدفع الجزية أما المستأمن فلا، المستأمن والمعاهد هذا لا، هذا ليس من الملتزمين. وقد سبق لنا أن المعصوم كم؟ المعصومين كم؟ أربعة. ففرق بين الملتزم وفرق بين المعصوم، فرق بين الملتزم وفرق بين المعصوم. المعصوم أوسع من الملتزم، المعصوم أوسع من الملتزم. قال: عالم بالتحريم، يعني يجب الحد على بالغ عاقل عالم بالتحريم. خرج الجاهل، فإذا كان يجهل فلا يقام عليه الحد، إذا كان يجهل الحكم فلا يقام عليه الحد. ويشترط بالجاهل أن يكون مثله يجهل، أما إذا ادعى الجهل ومثله لا يجهل فلا نقبله منه، فلو أن عند الإنسان الآن هنا شرب الخمر، قال: أنا والله ما أعلم أنه محرم، نقبل منه؟ ما نقبل، لأن مثله ما يجهل، مثل أهل هذه البلاد ما يجهل، أو في بلد إسلامي معروف هذه الأمور عنده. لكن لو كان مثلا حديث عهد بإسلام ودولته كانت تبيح الخمور إلى آخره، فهذا مثله يجهل، أو يكون أعرابي، لا يعرف المدن ولا يعرف الناس، فهذا ممكن. فيشترط أن يكون عالم، أن يكون عالما بالتحريم. وقول أن يكون عالما بالتحريم يعني عالما هذا الشيء حلال أو حرام. ولا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة، لا يشترط. لو أنه يعلم أن الزنا محرم لكن لا يعلم أنه يرجم أو يجلد فلا يقبل هذا، هذا لا يهم، يهمنا معرفة التحريم. الدليل على هذا الرجل الذي وطئ امرأته في رمضان، قال: هلكت، وهو لا يعرف الكفارة، إنما يعرف، لا يعرف العقوبة، إنما يعرف أنه محرم، فيشترط هنا أن يعرف أن هذا الأمر محرم. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه، الحد لابد أن يقيمه الإمام، لأنه لا يؤمن فيه الاعتداء والظلم والحيف، هذا لا يؤمن، فلا بد من الإمام، لابد من الإمام، لأنه لو وكل إلى غير الإمام أو غير نائبه ممكن يكون هناك انتقام أو اعتداء إلى آخره، فلا بد من الإمام، لا بد من الإمام، ولا بد أن يكون أيضا بنية، لأن هذا قامة حد، لا بد أن ينوي. وسيأتينا. قال فيقيمه الإمام أو نائبه، أو نائبه. من هو نائب الإمام الآن عندنا؟ قد يكون القاضي، وقد يكون الأمير، وقد يكون الوزير، حسب العرف، حسب العرف. قال أو نائبه مطلقا، سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدم كحد القذف. يعني الإمام هو الذي يقيم الحدود، الأصل أن الحدود ها منوطة بالإمام، سواء حد لله أو حد لأجل المخلوق لأجل الآدم، كله يقيمه الإمام مطلقا، سواء كان الحد لله أو كحد الزنا أو لآدم كحد القذف، لأنه يفتقر إلى اجتهاد. هذا الأمر الأول، يفتقر إلى اجتهاد، والذي يملك الاجتهاد من هو؟ الإمام، ليس كل واحد يجتهد. ولا يؤمن من استيفائه الحيف، أيضا لا يؤمن من استيفائه الحيف والظلم والاعتداء، فإذا كان الذي يقيمه الإمام أمن هذا، أمن الحيف والظلم، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. ونائب الله في خلقه هو الذي يقيم الحدود. قال ويقيمه في غير مسجد، الحدود لا تقام في المساجد، لا يجوز أن يجلد الإنسان في المسجد، يجلد حد القذف أو يرجم في المسجد، هذا لا يجوز، إنما المساجد لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. قال ويقيمه في غير مسجد، ويقيمه في غير مسجد، ويحرم فيه، لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود، وأن تقام فيه الحدود. فالمسجد لا يقام، المسجد ليس لإقامة الحدود، وليس أيضا المسجد لإنشاد الأشعار، ليس المسجد لإنشاد الأشعار. وبالنسبة لإنشاد الأشعار، ورد أن حسان كان ينشد الشعر في المسجد، كان ينشد الشعر في المسجد، والجمع بينهما، الجمع بينهما أن الأشعار التي فيها إعانة على الجهاد وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الخير، هذه لا بأس في المسجد، هذه لا بأس في المسجد، إنما ينهى عن الأشعار التي ليس فيها دعوة إلى الجهاد أو إلى العلم أو إلى الخير. قال وتحرم شفاعة، تحرم شفاعة، يعني تحرم الشفاعة في الحدود، تحرم الشفاعة في الحدود، ويحرم أيضا قبولها، يحرم أن تقبل الشفاعة في حد الحد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، بعد أن يبلغ الإمام. إذن عندنا تحريم الشفاعة، يعني يحرم أن أحد يشفع بالحد، وأيضا يحرم قبولها، يعني يحرم على الإمام أن يقبلها، يحرم على الإمام أن يقبلها في حد لله تعالى. قوله في حد لله تعالى أخرج التعزير، التعزير ممكن أن يشفع به، التعزير ممكن أن تكون فيه شفاعة، وليس الغرض في الشفاعة من التعزير لإبطال العقوبة، لا لا، لكن للتخفيف مثلا، لأن هناك مصلحة بالتخفيف، أو يراعى الإنسان كأن يكون مثلا يعني ذو مكانة، يعني يخشى من العار، فيعزر مثلا سرا أو يعزر تخفيفا ونحوه. باب التعزير ليس كباب الحدود. قال بعد أن يبلغ الإمام، بعد أن يبلغ الإمام، فقوله بعد أن يبلغ الإمام أخرج إذا لم يبلغ الإمام، فتجوز الشفاعة، تجوز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام، قبل أن تبلغ الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفوان ابن أمية لما سرق رداؤه فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شفع، أراد أن يلغي، أراد أن يلغي مطلبه، قال هلا قبل أن تأتيني به، هلا قبل أن تأتيني به، فدل على أنه قبل أن يصل الإمام لا بأس، قبل أن يصل الإمام لا بأس. ومن هو الإمام الذي هنا يقول قبل أن يبلغ الإمام، وفي الحديث إذا بلغت السلطان، إذا بلغت السلطان. فالشفاعة متى تكون محرمة، متى تكون محرمة؟ هل إذا بلغت الشرطة، أو إذا بلغت المحكمة، يعني بلغت القاضي، أو إذا بلغت الأمير؟ واضح لا، هذه يعني هذه مراتب، هذه مراتب. فعلى كل حال، ما دام أنها لم تبلغ السلطان الذي يملك تنفيذ الحد، فإنهم يقولون لا بأس، فإنهم يقولون لا بأس إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة. قال ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد. بالنسبة للعبد الذي يقيم الحدود عليه سيد، الذي يقيم الحدود على العبد سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام في الأمة إذا زنت فجلدها ثم فجلدها ثم لبعها، فدل على أن السيد هو الذي يقيم الحد على مملوكه. ولهذا قال ولسيد مكلف، ولسيد مكلف، ولسيد ولسيد مكلف، نعم ولسيد، نعم ولسيد مكلف عالم به وبشروطه، يعني يشترط أن يكون السيد مكلف. السيد مكلف، وهل ممكن يكون السيد غير مكلف؟ هل ممكن يكون السيد صغير مثل صغير اشترى أمه أو ورثها من أبيه وغيره انتقلت إلى ملكه؟ فيشترط أن يكون السيد مكلف، يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل، ويشترط أن يكون عالم بالحدود، يقول عالم به، عالم بالحدود، ويشترط أن يكون عالم بشروط الحد، بشروط الحد، لأن الذي لا يعلم هذه الأمور كيف يقيم الحد؟ ما يستطيع أن يقيمه، فلا بد أن يكون فاهم، لا بد أن يكون السيد مكلف، ولا بد أن يكون عالم بالحدود، ولا بد أن يكون عالم بشروط الحدود. قال إقامته بجلد، إقامته بجلد. إذن الحدود منها ما هو جلد ومنها ما هو رجم، فالجلد يقوم به السيد، الجلد لا بأس أن يقوم به السيد، أما ما عدا الجلد فللإمام، ما عدا الجلد فالذي يقوم به الإمام، الذي يقوم به الإمام، كما هذا هو المذهب. هناك قول ثاني أن الإمام يقيم الحدود كلها حتى على العبيد، أن الإمام يقيم الحدود كلها حتى على العبيد، لكن الراجح المذهب، الراجح المذهب أن السيد يقيم على عبده، يقيم الحد على عبده إذا كان جلدا، إذا كان جلدا. فالأدلة استثنت الجلد، الأدلة استثنت الجلد من العموم، ولم تستثني ما عدا الجلد، ولم تستثني ما عدا الجلد. ولهذا قال وإقامته يقول بشروطه إقامته بجلد، إقامته بجلد، أخرج غير الجلد، أخرج غير الجلد. فالحدود الأخرى التي فيها رجم ونحوه فإنه لا يقيمها السيد، لا يقيمها السيد. قال وإقامة تعزير على رقيق كله له، وإقامة تعزير على رقيق كله له، هذا أيضا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن السيد يقيم على الرقيق التعزير، يقيم التعزير على رقيقه، على رقيقه. يقول على رقيق كله له، على رقيق كله له، له يعني لو كان الرقيق مثلا مشترك، لو كان الرقيق مشترك أو مكاتب ونحوه فإنه لا يكون كله له. يقول رقيق كله له حاشية واحد، يقول سواء كان تعزير لحق الله تعالى أو لحق نفسه، ولو كان الرقيق مكاتبا أو مرهون أو مستأجر لعموم الخبر ولتمام ملكه عليه، وإن كان بعضه حرا فلا يملك السيد إقامته. نعم هذا مشترك، يعني له نصفه للآخر نصفه، أو بعضه حر وبعضه رقيق، وبعضه رقيق. قال ويضرب الرجل في الحد قائما. شرع المصنف الآن بكيفية إقامة الحد، شرع المصنف بكيفية إقامة الحد، فقال ويضرب الرجل في الحد قائما، قائما. فكيف يقام الحد؟ يقام بهذه الطريقة، الرجل يضرب قائما، الرجل يضرب قائما، لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. يعني إذا كان قائم يستطيع أن يضرب كل مكان من الجسد، كل مكان من البدن يستطيع أن يضربه ليؤلمه ببدنه، ليؤلمه ببدنه. ولأنه إذا لم يكن قائما، إذا كان مثلا على الأرض، مثلا إذا كان على الأرض أو مصلوب على عمود أو نحوه، فإنه تكون هنا زيادة في الحد، تكون هنا زيادة في الحد، فلا يصلح. لأنه إذا كان مثلا ملقى على الأرض، إذا جلده اصطدم بالأرض فزاد ضربة ثانية، أو إذا صلبه على عمود مثلا، على عمود وجلده اصطدم بالعمود فكانه جلده مرتين، فلا يصح، لا يصح، فيكون واقفا. قال ويضرب الرجل في الحد قائما، لأنه وسيلة لإعطاء كل عضو حظه من الضرب، بصوت، بصوت، يعني عصا، عصا كما هو الآن، يعني عصا كالخيزران ونحوها، يعني ما يكون يابسا، ما يكون يابسا قويا يجرحه، لا، صوت بصوت وسط وسط لا جديد ولا خلق، لا جديد ولا خلق، لأن الجديد يكون صلبا يؤلم، الجديد يكون صلبا يؤثر به، قد يؤثر في بدنه، والخلق الخلق القديم لا يضره لا يؤلمه، الخلق لا يؤلمه، وربما انكسر وربما انكسر. قال بفتح الخاء، بفتح الخاء، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه، والخلق لا يؤلمه. إذن عندنا في الجلد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يؤلمه، أن لا يؤلمه، فهذا لا يجوز، لا يؤلمه، يعني يكون الصوت لا يؤلمه، هذا لا يجوز الجلد به، لا يجوز. الحالة الثانية أن يجرحه، أن يجرحه، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. الحالة الثالثة يؤلمه ولا يجرحه، يؤلمه ولا يجرحه، ها هذا هو الذي يجلد به، هذا هو الذي يضرب به، يؤلمه ولا يجرحه، يؤلمه ولا يجرحه. قال ولا يمد ولا يربط، لا يمد على الأرض، لا يمد يعني لا يبطح على الأرض. لماذا؟ لأنه إذا مد على الأرض ها إذا جلده تألم من الأرض، تألم من الأرض، فصار هناك زيادة في الحد، والحد لا يجوز أن يزاد منه. قال ولا يربط، يعني لا يربط على عمود أو على جدار أو نحوه، لأن ربطه كمده، ربطه كمده، إذا جلد ها اصطدم بالذي قد ربط به فتألم زيادة كأنه ضرب ضربتين. قال ولا يجرد، ولا يجرد يعني تبقى عليه ثيابه، تبقى عليه ثيابه، فإنه لا يجرد، لا يجرد إلا إذا وضع من الثياب ها ما يدفع عنه الألم، هنا يجرد منها، إذا وضع من الثياب ما يدفع عنه الألم، هنا يجرد من الثياب التي لبسها، التي لبسها، لأنه ورد عن علي رضي الله عنه، ورد عن علي رضي الله عنه أنه أمر بجارية لتجلد الحد، لتجلد الحد، فأمر أن تجرد، كان عليها حديد، قد لبست حديد فجردها منه، جردها منه، فيجرد، يجرد يعني. البعض الآن مثلا إذا أراد حكم عليه بالجلد ممكن يلبس تحت ملابس اسفنج، صح ولا لا؟ أو يضع أشياء، هنا يجرد منها، هذه يجرد منها، لكن تبقى عليه لباسه المعتاد، لباس المعتاد. ما هو اللباس المعتاد؟ ها سروال مثلا وثوب، هذا اللباس المعتاد. أما يوضع لباس لا يجعله يحس بالألم، فهنا ما أقيم عليه الحد، هنا ما أقيم عليه الحد. قال ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، عند جلده يعني لا يجرد المحدود من ثيابه، الثياب الذي اعتاد أن يلبسها لا يجرد منها، لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، ولا تجريد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، يكون عليه قميص أو قميصان، لأن هذا اعتاد الناس، اعتادوا أن يلبسوا قميص أو قميصين. وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، إن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنها تدفع الألم، لأنها تدفع الألم عنه. قال طيب يقول محشوة نزعت، يقول في حاشية خمسة، قال أحمد لو تركت عليه ثياب الشتاء ما أبالي بالضرب، يعني أن ثياب الشتاء معتادة، ثياب الشتاء معتادة فتترك عليه، تترك عليه، لكن لو لبس مثلا بشت مشلح أو لبس كوت هذه تنزع، تنزع. لماذا؟ لأنها تدفع الألم، تدفع عنه الألم، والغرض من الحد أن يتألم، أن يتألم، يتألم البدن كله حتى لا يعود، حتى لا يعود. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، المقصود أن يؤدب، فلا ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لا يبالغ بضربه يعني لا يضرب بقوة حتى يشق الجلد، يعني بعضهم إذا أراد أن يضرب يرفع يده حتى تصل إلى ظهره ثم يأتي بها، لا، لكن يجلده بجلد مؤلم، بجلد مؤلم ولا يجرح الجلد. قال لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، لا إهلاكه. ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، يعني لأنه إذا رفع يده حتى يبدو إبطه ستكون ضربته قوية، ستكون قوية وقد تجرح الجلد، قد تجرح الجلد. قال: ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، يبدو إبطه. قال: وسن أن يفرق الضرب على بدنه، يسن أن يفرق الضرب على بدنه ليتألم البدن كله، لأن تفريق الضرب على البدن فيه فائدتان، فيه فائدتان. الفائدة الأولى يتألم البدن كله، هذا الغرض، الفائدة الأولى يتألم البدن كله. الفائدة الثانية: لو صار في مكان واحد لجرح، لو صار في مكان واحد لجرح. والعدل مطلوب، العدل المطلوب مع جهات الجسم، مع جهات البدن. قال: ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى القتل. نعم، إذا أخذ يضرب في مكان واحد ربما تجمد الدم، ربما تجمد الدم، وربما أثر في هذا الموضع، أثر هذا الموضع ثم أدى إلى قتله أو إعاقته، هذا لا يجوز. قال: ويكثر منه في مواضع اللحم، يكثر منه يعني يكثر من الضرب في مواضع اللحم، لأن ليس فيها عظام تكسر، فيكثر الضرب في مواضع اللحم، يكثر الضرب في مواضع اللحم. أين مواضع اللحم من البدن؟ قال: كالأليتين والفخذين، كالأليتين والفخذين، فيضرب على الأليتين ويضرب على الفخذين، يعني أقل من الضرب على الساق وعلى الظهر وعلى هنا. هو نعم يضرب جميع البدن، يعني يضرب على ظهره وعلى جنبه وعلى، لكن يبتعد عن مواطن القتل، يعني يضربه مثلا بجهة قلبه ولا بجهة كبده ولا بجهة كليته، لكن يضربه بجميع مواضع البدن، ويكثر على مواضع اللحم التي ليس فيها عظم يكسر، فيحصل الألم ولا يحصل كسر عظم، يحصل الألم ولا يحصل كسر للعظم. قال: ويضرب من جالس ظهره وما قربه، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه، يعني سواء رجل أو امرأة، إذا كان يضرب وهو جالس، يضرب وهو جالس يعني ما يستطيع القيام مثلا، يضرب وهو جالس، فإنه يضرب ظهره، يضرب ظهره وما قارب الظهر، وما قارب الظهر، لأنه لا سبيل هنا إلى ضربه على اليتين، لا سبيل، فيكون الضرب في الظهر. قال: ويتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقات، يتقي وجوبا يعني يجب أن يتقي هذه المواضع، يجب أن يتقيها ولا يضربه معها، ولا يضربه معها. الرأس، الرأس فلا يضربه على رأسه، لأن الرأس شديد الألم، الرأس شديد الألم. وهذا يقول العلماء في الحد، الحد لا يضربه على رأسه، لا يضربه على رأسه، لكن في التعزير يقول ممكن يضربه على رأسه، إذا كان الضرب لا يؤثر ممكن يضربه، لا سيما إذا ضرب أحدا، فلو ضرب أحد على رأسه فنحن نضربه على رأسه، ضربا لا يكسر العظم لكن يؤلمه، يؤلمه ولا يكسر العظم، هذا في التعزير. أما في الحد لا نضرب الرأس أبدا، في الحدود لا يضرب الرأس، لأن الضرب في الحد يكون قويا، والضرب في الحد له عدد فقد يجرح الرأس، وأيضا الرأس ألمه ليس كلام البدن، ألمه شديد فلا يضرب في الحد. قال: والوجه أيضا لا يضرب على الوجه، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، نهى عن الضرب في الوجه ونهى عن تقبيح الوجه، فلا يضرب على وجه، لا يضرب الوجه. قال: والفرج، والفرج يعني سواء لرجل أو امرأة، لا يضرب الرجل على ذكره ولا يضرب المرأة على فرجها، لأن هذا قد يؤدي إلى الضرر، قد يؤدي إلى الضرر وقد يؤدي إلى قطع النسل ونحوه، فلا يضرب، لا يضرب عليه. قال: والمقاتل يعني لا يضربه على مقاتله، لا يضربه على مقاتله، فلا يضربه مثلا على جهة قلبه ولا يضربه على جهة الكلية حتى لا يحصل مثلا فشل كلوي، ولا يضربه على جهة كبده، المقاتل ابتعد عنها، المقاتل يبتعد عنها، لا يجوز أن يضرب معها. والمقاتل كالفؤاد والخصيتين أيضا لا يضربه على خصيتيه، فإذا كان لا يضرب على الفرج فالخصيتين من باب أولى، لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته، إما أن يؤدي إلى قتله إذا ضرب في هذه الأماكن أو ذهاب المنفعة، يعني تعطل القلب، تعطلت الكبد، تعطلت الكلى، تعطل الذكر، صار ما ينجب إلى آخره، فهذا خطر، فلا يجوز الضرب معه، لا يجوز الضرب على هذه المقاتل. قال: والمرأة كالرجل فيه، المرأة كالرجل فيه يعني في الحد فيما سبق، المرأة كالرجل تماما، يقام عليها الحد كما يقام على الرجل، تجلد عدد الجلدات كما يجلد الرجل، ترجم كما يرجم الرجل، إنما فرق بين الرجل والمرأة في حالة واحدة، وهي أن المرأة تكون جالسة، المرأة تضرب جالسة والرجل يضرب قائما. وما عدا هذا فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فقوله والمرأة كالرجل فيه يعني في الحد وما ذكر فيه، فالحد أنه تجب إقامته، تحرم الشفاعة فيه، يجلد العدد المعين، الكيفية صوت الله خلق ولا غيره، يضرب على جميع مواضع البدن، يتقى المقاتل آخره، المرأة كالرجل، هذه الأمور تنزل أيضا على المرأة، إنما خالفت في شيء واحد، بدل ما الرجل يضرب قائم هي تضرب جالسة. قال إلا أنها تضرب جالسة لأن هذا أستر لها، هذا أستر للمرأة. قال لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة، والرجل قائمة هذا في البيهقي، هذا في البيهقي، والألباني يضعفه رحمه الله، الألباني يضعفه. فالمرأة تجلد وهي جالسة. قال وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. يقول تشد عليها ثياب لأن أستر لها حتى لا ينكشف من المرأة شيء، وتمسك يداها، تمسك يداها لماذا؟ قال أن الحاجة داعية إلى ذلك، يقول الحاجة داعية إلى ذلك، إلى إمساك يديها، إلى إمساك يديها، لأن لو تحركت يديها ربما تكشفت، ليست كالرجل، الرجل ممكن لو حرك يديها ما يصير شيء، لكن المرأة لو حركت يديها تكشفت أو سقط خمارها إلى آخره، فتمسك، تمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة، لأن المرأة عورة. وفعل ذلك بها أستر لها، فعل ذلك يعني شد الثياب عليها وإمساك يديها هذا أستر لها، هذا أستر لها. وتعتبر لإقامته نية لا موالاة، تعتبر لإقامته نية لا موالاة. الحد، الحد عبادة، إقامة الحد عبادة، إقامة الحد عبادة، فإذا أراد أن يجلده ينوي أنه حد، إذا أراد أن يجلده ينوي أنه حد ليكتب له الأجر، ليكتب له الأجر لأنه عبادة. لكن لو لم ينوي، ما نوى، نسي، فلما أراد أن يجلده، لما أراد أن يجلده ها نوى أنه جلد قذف نسي، وهو جلد زنا مثلا، وهو جلد زنا، أو ظنه تعزير، ظنه تعزير ها، فهل يجزي؟ المشهور المذهب أنه يجزي، المشهور من المذهب أنه يجزي، إنما النية لأجل أن يؤجر، إنما النية لأجل أن يؤجر. ويقول وتعتبر لإقامته نية لية ولا موالاة، لا موالاة، فلا يشترط الموالاة، لا يشترط الموالاة. فلو جلده 50 الآن وخمسين بعد أسبوع لا بأس، لو جلده 50 الآن وخمسين بعد أسبوع مثلا لا بأس، لأن أحيانا قد يكون الجلد كثيرا يضره، قد يكون الجلد كثيرا يضره. يقول ويجزئ بلا نية على المشهور، فلو حد للتشفي أثم ولا يعيد، واستظهره في الفروع. وقوله لا مولاة لا يعتبر مولاة في الجلد، ونظره الشيخ لأنه لا يحصل منه حينئذ ألم ولا يقتضي ردعا ولا زجرا، واستظهره في الفروع. يقول لا موالاة أي لا يعتبر موالاة في الجلد، وتعتبر لإقامته نية لا موالاة، لا موالاة يعني النية معتبرة والموالاة غير معتبرة كذا. نعم طيب. يقول لا موالاة أي لا يعتبر موالاة في الجلد، في الجلد، ونظره الشيخ، نظره الشيخ لأنه لا يحصل منه حينئذ ألم، يعني أنه نظير غيره ولا يقتضي ردعا ولا زين، واستظهره في الفروع، يعني قال صاحب الفروع هو الظاهر. يعني هل مراد المصنف هنا الموالاة يعني ممكن يفرق الحد 50 الآن و50 بعد أسبوع مثلا، أو يريد الموالاة أن لا تكون الجلدات متوالية، يجلد الآن وبعد 5 دقائق مثل يجلد أخرى؟ نعم عندكم شيء في هذا؟ وين صاحبنا؟ وين ما كتب الشيخ النملة؟ طيب راجعوها إن شاء الله، راجعوها. ما ما ما ما غرض من الموالاة؟ هل بان لكم شيء؟ يرى أنه يعني عدم الموالاة، هو عدم الموالاة يعني قد لا يتألم ولا يحصل المقصود، واضح الله؟ لكن لا بد من تحريرها، لا بد من تحرير هذه المسألة، لا بد من تحريرها لعلي أراجعها. قال لأن المرأة قال وتعتبر لإقامته نية لا موالاة، وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم جلد القذف ثم جلد الشرب إلى آخره إلى آخره. أشد الجلد في الحدود، في الحدود الزنا، الزنا أشد جلد الحدود عددا وكيفية، عددا وكيفية. فالزنا كم جلده؟ 100 ويكون أقوى، أشد من جلد القذف، أشد من جلد القذف، لأن الله قال لا تأخذكم ولا تأخذكم بهما رأفة. فجلد الزنا أعظم من جلد القذف كيفية ها وعددا وكمية، كيفية وكمية. وهذا أشده، هذا أشده. وجلد القذف ها أقل منه، أقل منه عددا ها فليكن أقل منه كيفية، أقل منه عددا فليكن أقل منه كيفية. قال وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم جلد القذف ثم جلد القذف. والقذف هو ها الرمي بالزنا واللواط، الرمي بالزنا واللواط، هذا هو القذف، هذا هو القذف. وجلده كم؟ ها 80، جلده 80 والزنا 100، الزنا 100. فالزنا أشد منه في العدد فليكن أشد منه أيضا في الكيفية، والقذف 80 أقل منه في العدد فيكون أقل منه في الكيفية. قال ثم جلد الشرب، ثم جلد الشرب يعني شرب الخمر، وهذا بناء على أن الجلد في الخمر حد، بناء على أن الجلد في الخمر حد. وسيأتينا خلاف هل هو حد أو تعزير، هل هو حد أو تعزير. العلماء مختلفون، منهم من يرى أن الخمر حد، ومنهم من يرى أنه تعزير، أنه تعزير، لأنه لو كان حد ما زاد عمر فيه من 40 إلى 80. ومنهم من يرى أنه حد زاده عمر وأجمعت الأمة عليه، وسيأتي بابه، سيأتي في بابه. لكن الجلد في الشرب، في الشرب أقل من الجلد في الخمر، أقل من الجلد في الخمر. قال ثم جلد التعزير، ثم جلد التعزير، التعزير جلده أيضا أقل، أقل. طيب ذكر عندنا هنا 4، أما جلد الزنا والقذف فأمره ظاهر، أمره ظاهر. طيب الشرب كم يكون جلده؟ ها 80 أو 40. طيب إذا كان جلده 80 إذن لم يتجاوز حد القذف، ما تجاوز حد القذف، فيكون العدد مساو للقذف لكن الكيفية تكون أخف، تكون أخف. ثم يأتي في المرحلة الرابعة التعزير، جلد التعزير، وهذا بناء على المذهب، المذهب التعزير لا يجوز أن يتجاوز 10 أصوات، المذهب التعزير يكون 10 جلدات. يعني لو أن إنسان زنى بامرأة وهو بكر كم يجلد؟ ها أبو أحمد كم؟ 100. طيب لو لم يزني، ضمها قبلها إلى آخره، ها يعزر، صح ولا لا؟ كم يجلد؟ 10 جلدات. طيب إذا جلدنا 10 ها غدا سيعود، غدا سيعود، واضح لا؟ فهم يقولون التعزيرات لا تتجاوز 10، وسيأتينا الراجح، سيأتينا الراجح أن التعزير قد يتجاوز عدد الحد، قد يتجاوز عدد الحدود. قال ثم جلد التعزير لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة، في الصفة. ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله، ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي، ولو رجي زواله. يقول إذا كان الإنسان عليه حد وهو مريض، على حد وهو مريض، فإنه لا يؤخر الحد، يقول لا يؤخر الحد. لماذا؟ لماذا لا يؤخر؟ لأن الحد على الفور، لأن الحد على الفور. والقول الثاني أنه يؤخر، قول الثاني أنه يؤخر، لكن نقول المرض ينقسم إلى قسمين. المرض ينقسم، أقصد الحد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقصد من الحد الإتلاف، أن يقصد من الحد إتلاف المحدود كالرجم والقتل. فهنا لا يؤخر المريض ولو رجي زواله، هنا لا يؤخر المريض ولو رجي زواله، ها، لأنه ميت، صح ولا لا؟ إذا كان الحد ها لإتلافه، كأن يرجم مثلا أو يقتل حدا غير قتل القصاص، فهنا لا يؤخر إذا كان مريضا ولو رجي زوال المرض ولو رجي زواله. الحالة الثانية أن لا يقصد من الحد الإتلاف كالجلد والقطع. فهنا ينقسم المرض إلى قسمين. القسم الأول مرض يرجى زواله. فالجمهور لا يؤخر يقام عليه الحد. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد أنه يؤخر. طيب، هذا كان يرجى زواله، الجمهور يقام عليه الحد حتى لو كان المرض يرجى زواله. القسم الثاني مرض لا يرجى زواله. يقولون يقام عليه الحد بصوت يؤمن معه التلف. يقام عليه الحد بصوت يؤمن معه التلف. إذن هذه أحوال إقامة الحد على المريض، إما أن يكون الحد لإتلافه فلا ينتظر سواء يرجى زواله ولا يرجى. الحالة الثانية أن يكون الحد لا يقتضي الإتلاف كالجلد والقطع، واضح ولا لا؟ فإما أن يكون المرض يرجى زواله فالجمهور يقام عليه الحد حتى يرجى زواله بصوت طبعا يؤمن معه التلف، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ينتظر حتى يرجى زواله. والقسم الثاني يكون المرض لا يرجى زواله فهنا يقام عليه الحد بصوت يؤمن معه التلف، لأنه لابد من إقامة الحد فيجلد بما يناسبه ويناسب حالته. قال ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله، لو هنا إشارة إلى خلاف. قال ولا لحر أو برد ونحوه، يقول لا يؤخر الحد أيضا لأجل الحر ولا يؤخر لأجل البرد لكن إذا كان الحر يؤثر في الحد، والحد طبعا ليس فيه إتلاف، هذا يؤخر. يعني مثلا إنسان عنده قطع تقطع يده والحر الدم لا يقف ينزف ويموت، فهذا مثل لو أن الإنسان أقيم عليه الحد وهو مثلا مرتفع معه السكر، الإنسان مثلا مرتفع معه السكر أو مرتفع معه الضغط، إذا أقيم عليه الحد ممكن يموت، صح؟ هذا يراعى حتى يزول هذا المرض، إنما الغرض من المرض الذي يعني لا أثر له مع إقامة الحد، لكن الحد قد يؤثر على المرض، الحد قد يؤثر عليه ما دام مريضا. فهذا قالوا قيل يقام الحد وقيل لا يقام على التفصيل السابق. أما إذا كان الحالة التي يعيشها الإنسان حالة لا يمكن معها إقامة الحد وأن التعدي معلوم، واضح لا؟ هنا لا يقام على الحد، ينتظر. قال فإن خيف من الصوت لم يتعين، يعني إذا جلد بالصوت أن يتضرر تضرب، فإنه لا يتعين الصوت، لا يتعين الصوت، يجلد بشيء آخر، يجلد بشيء آخر، يعني إما أن يؤخذ صوت خفيف تعذر ما عندنا صوت أبد، أو خيف عليه من الصوت هيأخذ شيء آخر، يعني يأخذ مثل حبل أو خرقة تلف طويلة ويضرب بها، المهم أنه يجلد. قال فإن خيف من الصوت لم يتعين. فيقام بطرف ثوب ونحوه، يقول في حاشية ثلاثة: كشمراخ نخل، فإذا أخذ ضغثا وهو عذق النخل فيه مئة شمراخ وضربه به واحدة أو ضربه مرتين بخمسين أجزع، لما روى أحمد وغيره، وحسنه الحافظ صلى الله عليه وسلم قال: ضربوه بإثكال فيه مئة شمراخ. وللآية. يقول: فيقام بطرف ثوب ونحوه ويؤخر لسكر حتى يصحو، ويؤخر لسكر حتى يصحو، حتى يصحو، لأن السكران لا يعي، السكران لا يعي، فإذا جلد هو سكران يحس ما يحس ولا يشعر أنه عوقب وقيم عليه، فلا يحد، فلا يحد. ونظيره، نظيره المجنون يحد؟ لا، ما يحد، المجنون فاقد عقله دائما فلا يحد، السكران فاقد لعقله مؤقتا، فهل يوجد في هذا المؤقت؟ لا، لا يوجد، ينتظر حتى يعود لعقله ثم يقام عليه الحد. قال: ومن مات في حد فالحق قتله، ومن مات في حد فالحد فالحق قتله، فالحق قتله. يعني هذه عبارة قديمة، هذه عبارة يتنقلها العلماء من قديم، أنه من مات في حد فالحق قتله، والمراد الحق، يعني أنه قتل بحق، المراد أنه قتل بحق، لا يضمنه أحد، لا يضمنه أحد، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. مات في حد فالحق قتله، ولا شيء على من حده، ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول لأنه أتى به على الوجه المشروع يفهم منه أنه لو لم يأتي بالحد على الوجه المشروع فإنه يضمنه، فإنه يضمنه، تكون عليه الدية. فلو أنه جلده مئة لكن زاد واحدة، نسي وزاد واحدة ثم مات، ها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه معتدي، زاد على الجلد على المئة جلدة، زاد على المئة جلدة، واضح ولا؟ طيب عليها الدية أو نقص من الدية على الجلدات كلها، يكون عليها واحد من مئة واحد، ها، نقول لا، على الدية كاملة، على الدية كاملة، لأنه اعتدى، لأنه اعتدى، مع أنه قد يكون مات من الجلد كله، ليس من الأخيرة، من الجلد كله، لكن هنا حصل اعتداء، هنا حصل اعتداء وظلم، فإن عليه ضمانه. أما إذا جلده كما سبق بالجلد المشروع والصوت المأذون فيه مثلا والعدد أيضا والكيفية، فإنه لا يضمنه، فإنه لا يضمنه، ولهذا لا يجوز أن يجلده لثأر أو لغضب، لا. يعني بعض الناس الآن يغضب على شخص، مثلا أتي بشخص زاني، أتي بشخص زاني وقال: خذ أنت الجلاد اجلد، واضح لا؟ هذا الشخص ما يداني الزنا، إذا شاف الزاني بده يبقر بطنه، عرفت الله؟ فأخذ العصا، أخذ الصوت لجده، قال: يا هالخسيس، يا هاللي ما تستحي، في أعراض المسلمين، ثم بدأ يبط فيه، ها، نقول يجوز هذا؟ ما يجوز. هنا تحول الضرب من كونه عبادة لإقامة الحد إلى كونه ثأر وانتقام، فلا يجوز. فإذا فعل هذا الفعل ها وزاد في الكيفية، حتى لم يزد بالعدد بالكمية، زاد بالكيفية وأغلظ ومات، فإنه يضمنه، فإنه يضمنه. قال: ومن زاد ولو جلده أو في الصوت أو بصوت لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته، ضمنه بديته. قال: ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. بالنسبة للرجم وردت أدلة تدل على أنه لم يحفر له، ووردت أدلة تدل على أنه يحفر له. ففي قصة ماعز ورد في صحيح مسلم: فحفر له حفرة، وورد في مسلم أيضا لم يحفر له حفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، ما ذكرت الحفرة. وجلد النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين في الزنا رجمهما، ولم يرد أنه أمر بحفر الحفرة. ومن هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال لا يحفر للرجل ولا للمرأة، ومنهم من قال يحفر لهما للرجل والمرأة، ومنهم من قال يحفر للمرأة لا يحفر للرجل، ومنهم من قال إن الأدلة تدل على أن الأمر راجع إلى الإمام، وهذا هو أقرب الأقوال أنه راجع للإمام. فإن رأى من المصلحة أن يحفر له حفر له، إن رأى من المصلحة أن يحفر له حفره، وإلا فلا، وإلا فلا، وإلا مذهب الجمهور لا يحفر للرجل ولا للمرأة، جمهور العلماء لا يحفر للرجل ولا للمرأة. والتفصيل جيد أنه راجع للإمام، أنه راجع للإمام. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا اليهوديين، لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، لئلا تنكشف. ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه، أو نائبه. يقول يجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه، أو نائبه، يعني الذي يقوم مقامه، الذي يقوم مقامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فأرسل من يقوم مقامه، أرسل من يقوم مقامه، قال فارجمها. وأمر الصحابة قال اذهبوا به فارجموه، فارجموه. فلا بد أن يكون الرجم من الإمام أو ينيب من الرجم أو ينيب. ولأنه أيضا إذا لم يكون بحضور الإمام أو نائبه قد يكون فيه ظلم أو اعتداء أو نيل من هذا الشخص، فيزاد في الحد، فيزاد في الحد، كان يكون هناك انتقام أو ثار إلى آخره. قال وطائفة من المؤمنين ولو واحدة، طائفة، لقوله جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين، فلا بد من حضورهم، لا بد من حضورهم. لكن يقول ولو واحدة، يعني أقلهم واحد، أقلهم واحدة. وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم، وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم. يقول يسن حضور من شهد بالزنا، من شهد عليه بالزنا. ها نقول نعم، هذا إذا وجدوا، صح ولا لا؟ نقول هذا إذا وجدوا، لكن ما ثبتت الشهادة بالزنا، ما ثبت الزنا بالشهادة، لكن لو ثبت ها يستحب أن يحضروا. يقول يسن أن يحضروا. وبداءتهم بالرجم، يعني إذا كان الرجم ثبت بالشهادة يستحب أن يبدأ بالرجم الشهود، يستحب أن يبدأ بالرجم الشهود. طيب إذا كان ثبت الزنا بإقراره من يبدأ بالرجم؟ قال يستحب يبدأ الإمام، يستحب أن يبدأ بالرجم الإمام أو نائبه، هو الذي يبدأ بالرجم. فإن ثبت الرجم بالشهادة يبدأ بالرجم الشهود، وإن ثبت الرجم بإقراره يبدأ بالرجم من هم؟ الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه. طيب كيف يرجم؟ كيف يرجم؟ ها نتركهم يلا ابحثوا كل واحد يأتي بحصى ويرجم، أو نبحثنا عن مرسدس ولا قلاب وقل أعطنا حصى ونزل الحصى هنا ثم يؤتى به ثم يرجم؟ نقول نعم، الآن يعني صعب الرجم إلا يجاب الحصى، يعني يؤتى بكومة من الحصى توضع ثم يوضع هو قريبا منها ويقال للناس ارجموا، يقال للناس ارجموا. وهل يربط ولا يربط؟ لا، لا يربط، لا يربط. طيب وإذا هرب يترك؟ ها أكيد. لماذا لا يترك؟ نعم، أيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لا تركتموه؟ أي بعض العلماء يفرق بين ما ثبت بالشهادة وما ثبت بالإقرار، لكن على كل حال، على كل هذه الطريقة الرجم يوضع حصى ويقول للناس ارجموا، ارجموا. وكيف طريقة الحصى؟ كيف كيفية هذا الحصى؟ هل كبير؟ لا. صغير؟ لا، لا كبير ولا صغير، يعني لا كبير يقتله بسرعة ولا صغير لا يقتل أبدا، لا وسط، يعني يؤلمه ساعة ساعتين ثلاث حتى يموت، حتى يموت. لماذا؟ قالوا كما أنه تلذذ بالزنا جميع بدنه فليتألم جميع البدن، لأن من أعظم المعاصي والمنكرات الزنا، هل الزنا أعظم من القتل؟ أما من حيث الإثم فالله أعلم، من حيث الإثم الله أعلم، لكن من حيث الأثر القتل للزنا، الزنا أشد، لأن الزنا يفسد أعراض ويدخل على الناس ما ليس منهم، ويجعل هؤلاء يرثون من هؤلاء وهؤلاء لا يرثون إلى آخره، فهو جريمة. والله عز وجل لما ذكر الشرك ذكر بعده الزنا، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون، لا في آية أخرى، نعم هنا قدم القتل، والذين لا يزنون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هنا قدم القتل، هنا قدم القتل، يعني قد يكون القتل في الإثم أشد، قد يكون القتل في الإثم أشد، لأن زوال المؤمن أهون على الله من زوال الدنيا، زوال الدنيا، لكن الأثر أشد أثرا، القتل للزنا، الزنا أشد أثرا، الزنا أشد أثرا. ولهذا لما كان الزنا يعني مفسد للأعراض ومفسد للأنساب ومفسد للفرش وعار على من أصابه، واضح الله، شدد الشارع فيه، شدد، لابد من أربع شهود، لابد من أربع شهود، ولا يلقن الإقرار بل يلقن الإنكار، كل هذا لأجل أن يعيش الناس سعداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، الفراش، فهو خطير، فهو خطير، والعار إذا لحق أناس عن طريق الزنا يبقى لا يذهب، لا سيما إذا لحق النساء، أسأل الله العافية والسلام. قال وسن حضور من شهد وبدأتهم برجم، وبدأتهم برجم. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم دقيقة واحدة، طيب تكون الأسئلة، طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للمسألة التي أمس، ما هي المسألة؟ ذكرونها، ذكرونا إياها.